الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا وارفعنا واهدنا ولا تضلنا وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطيبة المباركة من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه من مدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، والإمام الشافعي رضي الله عنه هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الذي ولد عام 150 هجرية بغزة، ثم عادت به والدته بعد وفاة والده وهو رضيع إلى مكة المكرمة. وقد حفظ القرآن الكريم في السابعة من عمره، وعاش عمره مع القرآن، فكان يقول: من تعلم القرآن عظمت هيبته، ومن تعلم الحديث قويت حجته. وكان الإمام ابن حنبل يقول عنه: ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله تعالى من الشافعي. وهو تلميذ الإمام مالك بن أنس وأستاذ الإمام أحمد بن حنبل، كما أنه درس فقه الإمام أبي حنيفة. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نلتقي في هذه الأيام المباركة والليالي الطيبة التي تظلنا فيها ذكرى عطرة، ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الرحلة العظيمة التي كانت تكريما من الله عز وجل لنبيه، وتثبيتا لقلبه، وطمأنة لنفسه بأنه فوق أعدائه ومنصور عليهم في نهاية الأمر. وكأنها تقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم: سر إلى المسجد العظيم، إلى القدس، ستلقى هنالك المرسلين، هم صفوف إلى لقائك جاءوا يتلقون في الصلاة الأمينة. يا إمام الأخيار في موكب النور، ختام الأنبياء والمتقين، صل في المسجد العظيم إماما ورسولا لرحمة العالمين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، ودائما وأبدا خير ما يستهل به القرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله الكريم، بدءا من أول سورة التوبة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من

وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم